عروة عن مروان عن بصرة. جيد، ما هو المخرج الثاني؟ زيد بن خالد هو حاله صحابي عشان بس اخوانك يعرفوا، زيد بن خالد الجهني. هذا المخرج الثاني يرويه زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اسناده محمد بن اسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد، وصله الى ابن اسحاق احمد وغيره بسند صحيح، ابراهيم ابن سعد وجماعة. طيب ما وجه نقد البخاري للمخرج الثاني وهو مخرج زيد بن خالد؟ عن عبد الله بن ابي بكر، عن بصرة، عن مروان. لا، البخاري هنا يتكلم عن طريق معين. عن عبد الله بن ابي بكر، عن بصرة. عن بصرة. طيب اذا البخاري حكم على طريق محمد بن اسحاق بماذا؟ بالضعف، بالشذوذ. جيد، وان الصواب أن مخرج الحديث من طريق الزهري أيضا ينتهي إلى بصرة ولا ينتهي إلى زيد بن خالد. الآن ما الذي بحثته وتوصلت إليه؟ هل نقد البخاري هنا في محله أو في محله؟ لماذا؟ لأن المحفوظ عن الزهري هو مطالب الحديث. كم من الثقات رووه عن الزهري على الوجه الذي قاله البخاري؟ عقيل بن خالد والأوزاعي ومعمر وشعيب، عد حتى تصل إلى ما يقارب السبعة. كل هؤلاء الثقات الحفاظ قد رووه عن الزهري، عن عبد الله، بارك الله فيك، الزهري يرويه عن عبد الله بن ابي بكر، عن عروة، عن بصرة. ثقات وجل اصحاب الزهري صح في مصنف عبد الرزاق، وصح عند ابن ابي عاصم، وصح عند غيرهما، يرويه ثقات الاثبات الجماعة الحفاظ كلهم يروونه عن الزهري، عن عبد الله بن ابي بكر، عن عروة، عن ماذا؟ عن بصرة. طيب هل اختلف على محمد بن اسحاق ام لم يختلف عليه؟ انا اعلم انك ستقول هذا. تعرف كيف؟ نخرج شوية من العلل. الحرمية لما بيطلعوا يسرقوا واحد في الباص بيعملوا ايه؟ بيضربوا بعض، يقوم الناس ايه؟ ينشغل، يروح السارق عامل ايه؟ سارق. صاحبكم ده لما شاف الجماعة الاثبات الاوزاعي ومعمر وشعيب خالفوا محمد بن اسحاق، ما فكر اصلا ان يبحث في محمد بن اسحاق، والتفت للمشكلة الايه؟ الكبيرة. الان كان ينبغي ان تحرر، هل اختلف على ابن اسحاق ام لا؟ الان لا تهتم ما الذي تصيبه، اهتمامك الاكبر ما الذي تخطئ. اما الذي تصيبه خلاص انت قد اصبت، لكن كيف تتعلم؟ من ماذا؟ من الضرب على الراس، فهم؟ طيب إذا اختلف على محمد بن إسحاق، فرواه إبراهيم بن سعد وعبد الأعلى وغيرهما عن ابن إسحاق على الوجه الذي قاله البخاري وانتقده إلى زيد بن خالد، وخالفهما